لا يضيع Oh.

فبأي آلاء وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا وتعبدوا وتضحكون ولا تبكون وأنتم ساهدون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم قطعت في الساعة والقمر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة فما تغني وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ ولقد تركناها العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أيها الإخوة المؤمنون، وقد تلألأ المكان هنا بالأنوار وازدان بمرتديه ممن جاءوا ليستمعوا إلى أعز الكتب إلى كتاب الله. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، نقلنا لكم الاحتفاء بهذه الليلة من ليالي شهر رمضان بتلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم تلاها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. نحييكم من الصرادق المقام أمام القصر الجمهوري بعابدين، والميكروفون يعود الآن إلى دار الإذاعة، والسلام عليكم ورحمة الله.